الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن نتحدث عن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، من المهم أن نتعرف على واقع الناس قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام. وهذا الواقع ليس سرداً تاريخياً فقط، وإنما فيه من الدروس والعبر الشيء العظيم. ولذلك نجد أن أئمة ومؤرخين عظماء كابن كثير رحمه الله، وكالذهبي، وكابن جرير، قبلهم ابن إسحاق والواقدي وغيرهم، كانوا لا يغفلون هذه التفاصيل، وهي كيف تأسست مكة. كما تعلمون العرب على أقسام، فمنهم العرب البائدة، عرب انقرضوا، وهم عاد وثمود وجديس وغيرهم وأميم وغيرهم. وهناك العرب العاربة، وهم مثل قبيلة جرهم. والعرب الثالث هم العرب المستعربة، وهم أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام. كيف تأسست مكة وكيف تكونت؟ في صحيح البخاري تروي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها خبر بناء البيت، فتقول رضي الله عنها: لما أنجبت هاجر، إبراهيم عليه السلام لم يرزق بالأبناء إلا في كبر سنه، فرزق من هاجر، وكانت هاجر جارية لسارة، فلما أنجبت بإسماعيل غارت سارة فقالت: غيب وجهها عني. فأخذها عليه الصلاة والسلام وأخذ ابنها، ثم ساروا من الشام إلى مكة. فكانت هاجر تعفي آثار أقدامها عن سارة، ولهذا قال: أول ما اتخذ المنطق للنساء كان من قبل هاجر، كانت تعفي آثار أقدامها عن سارة. لما وصلوا إلى مكة، قبل أن يكون فيها بيت وقبل أن يكون فيها أنيس ولا حسيس، فيأتي إبراهيم عليه السلام فيأخذ هاجر وابنه إسماعيل ويضعهم عند دوحة عظيمة، ويضع الطعام ويضع السقاء وينصرف. الآن هاجر تلتفت إلى إبراهيم عليه السلام، هي في مكان لا أنيس فيه ولا حسيس وليس فيها أحد. قالت: يا إبراهيم، إلى من تكلنا؟ لم يلتفت. فأعادت، قالت لعله لم يستمع: يا إبراهيم، إلى من تكلنا؟ فأعادت ثالثة: يا إبراهيم، إلى من تكلنا؟ هاجر تعلم أن قلبا كقلب إبراهيم عليه السلام يستحيل أن يترك أهله في هذا الوادي ويعود إلى الشام، فقالت له: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن فاذهب، فإن الله لا يضيعنا. هذا الموقف العظيم من هاجر يدل على قوة إيمانها ويقينها بالله سبحانه وتعالى. إذن فإن الله لا يضيعنا. ذهب إبراهيم عليه السلام، وبقيت هاجر ومعها ابنها إسماعيل. نفد الطعام ونفد الماء، فلم تعد قادرة على إرضاع ابنها، فذهبت بعيدة عنه، لا تريد أن ترى صراخه وهي لا تستطيع أن تقدم له شيئا. فنظرت، فإذا أقرب مكان إليها الصفا، فاعتلت الصفا، نظرت يمينا شمالا، لم ترى شيئا. ثم هبطت الوادي، فلما هبطت الوادي أسرعت. يقول ابن عباس: فذلك سعي الناس بينها، حتى رقت على المروة، نظرت يمين وشمال فلم ترى شيئا. لما أتمت الشوط السابع سمعت شيئا، فقالت: أسمعت. فإذا بها ترى جبريل عليه السلام وهو يقف عند بئر زمزم، فيضرب بعقبه فينبعث ماء زمزم، فتذهب إلى ذلك الماء فتحوطه، تخشى أن يذهب في الأرض، فأتت بالسقاء فسقت الماء لها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله هاجر، رحم الله هاجر لو تركت الماء لكانت عينا معينا، لكن كانت ترى الموت أمامها فأرادت أن تحفظ من الماء ما تستطيع. ثم تمر الليالي والأيام فتنزل قبيلة جرهم وهي من العرب العاربة، فيرون طيرا يحوم حول مكان الماء، فقالوا والله لعهدنا بهذه الأرض ولا ماء فيها، فأرسلوا فوجدوا الماء، فأذنت لهم هاجر أن ينزلوا على ألا يكون لهم في الماء شيء، الماء لي وتنزلون معي. فأنست بهم هاجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فصادف ذلك أن هاجر تحب الأنس، فأنست بقبيلة جرهم، وبدأ إعمار مكة بالناس من خلال ماء زمزم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه طعام طعم وشفاء من سقم. ماتت هاجر، فإذا بإسماعيل عليه السلام يكبر فيتقن اللغة العربية ويتفوق على قبيلة جرهم فيها، فتزوج بامرأة، فيأتي إبراهيم عليه السلام يتعاهد ابنه وهو نبي من نسل نبي، فوجد زوجته فقال كيف حالكم؟ قالت نحن بشر حال، وأخذت تشكو إليه، قال إذا أقبل زوجك فأقرئيه السلام وأخبريه أن يغير عتبة بابه. فأتى إسماعيل قال هل أتى من أحد؟ قالت أتى رجل شكله كذا وهيئته كذا، قال أمرك بشيء؟ قالت نعم، يقول غير عتبة بابه، قال ذاك أبي إبراهيم وأنت العتبة فعودي إلى أهلك راشدة. يتزوج بامرأة أخرى قيل إنها هي بنت مضاد بن عمرو الجرهمي وهي التي أنجبت له الأبناء، فيأتي إبراهيم عليه السلام يتعاهد تركته ويتعاهد ابنه، فلم يجد إسماعيل، فقال لزوجه كيف حالكم؟ قالت نحن بخير حال، نأكل اللحم ونأكل الخبز، وأثنت خيرا على زوجها، قال إذا أتى زوجك فأقرئيه السلام وقولي له أن يثبت عتبة بابه. فأتى إسماعيل فقالت أتى رجل من هيئته كذا وكذا، وقال هل أمرك بشيء؟ قالت نعم، يأمرك أن تثبت عتبة بابك، قال هو أمر أن أبقيك معي. أنجب إسماعيل عليه السلام من بنت مضاد بن عمرو الجرهمي 12 ولدا، العرب ينتسبون إلى 2 من أبنائه وهم نابت وقيذر، وبقية الأمم من أبنائه الآخرين، فالعرب بدأوا بهذا الأمر. تمر الليالي والأيام فيأتي إبراهيم عليه السلام فيقول يا إسماعيل لقد أمرني الله جل وعلا أن أبني بيتا له في هذا المكان، وأشار إلى أكمة مرتفعة مكان الكعبة، الآن لا يوجد شيء اسمه كعبة. فقال نعم، قال وتعينني؟ قال نعم، فبدأوا في بناء الكعبة، فكانوا يرفعون القواعد كما قال الله جل وعلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ذلك يستحب الإنسان إذا أراد أن يقدم على عمل أن يبني شيئا أن يكثر من هذا الدعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وخاصة إذا كان في أمر عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا. لما ارتفع البناء لم يكن هناك سلالم، فأتى إسماعيل بصخرة فوضع إبراهيم عليه السلام رجله عليها فكانت ترتفع به حتى أكمل البناء، ولا يزال، وهذه آية من آيات الله جل وعلا، ولا يزال هذا الأثر لأقدام إبراهيم عليه السلام إلى يومنا هذا. لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعمر رضي الله عنه كان المحدث الملهم الذي ينزل القرآن موافقا له رضي الله عنه وأرضاه، وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة وأتم السلام. بناء الكعبة في عهد إبراهيم عليه السلام ليس كبناء الكعبة التي نراها الآن، كانت الكعبة في عهد إبراهيم أكبر وكان الحجر الذي يسمى الآن حجر إسماعيل وليس له أساس من التسمية هذا الاسم، لكن الناس تسميه حجر إسماعيل، كان من ضمن الكعبة ولم يكن مسقوفاً. وسيأتي معنا كيف غيرت قريش معالم هذه الكعبة. فبدأت مكة تتغير، وبدأ الناس يفدون إليها، وأصبح لها بيتاً، وقد أذن إبراهيم عليه السلام، أمره الله جل وعلا أن يؤذن للناس في الحج، قال: يا رب وكيف يبلغ مدى صوتي؟ قال: يا إبراهيم عليك الإجابة وعلينا البلاغ. فكان إبراهيم عليه السلام يؤذن في الناس بالحج، فأسمع الله من في أصلاب الرجال وأرحام النساء. ولهذا الداعي إلى الله والمعلم والمربي يقوم بما أمره الله جل وعلا به. على المرء أن يسعى إلى الخير جهده، وليس عليه أن تتم المقاصد. وتعلمون النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه قال: عرضت علي الأمم. تأمل الحديث، وهذا نقول لشبابنا ودعاتنا، يقول صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان. نبي موحى إليه من الله جل وعلا، لم يسلم معه إلا شخص أو رجلان. قال: ورأيت النبي ومعه الرهط والنبي وليس معه أحد. قال: إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. فرح النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فإذا بسواد أعظم منه، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، جعلني الله عز وجل وإياكم من هؤلاء. لما مات إسماعيل عليه السلام كان ولاية البيت من بعده لابنه نابت، ثم قام مضاد بن عمرو الجرهمي، وكان جدهم، وكانت قبيلة جرهم أخوال لهم، فعادوا على البيت فأصبحوا ولاة للبيت من بعد نابت. فانتقل ولاية البيت من نابت ومن أبناء إسماعيل إلى قبيلة جرهم. ونكتفي بهذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. علمنا